لأسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. الله أكبر الله أكبر الله يرضى عليك. الله الله كده يا سيدنا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عصين فوربك لنسألنهم فاصدع بما تؤمر. الله الله الله فوربك لنسألن لهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. الله الله الله الله الله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله الله إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر